تنفصل. اللفظ شاء، وأحيانا عندما تقرأه في تاريخ الأدب العربي يشعرك أن العرب وإن كانوا بجاهليتهم قوما أميين، لكن كان شيء من البقايا الحنيفية موجود عندهم. فلنبدأ مثلا بطرف ابن العبد البكري، شاعر الجاهلية، أحد شعراء المعلقات. معلقته عنوانها: لخولة أطلال ببرقة فهمدي تلوح كباقي الوشم، في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. والقصيدة فيها معاناة نفسية شهيرة، لأنه مات وعمره 26 عاما، ولما كان ما بين الحياة والموت كانت أخته تسأل عنه فتقول: لا حي فيرجى ولا ميت فينعى. وقصيدته فيها أبيات خالدة إلى هذا اليوم: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. مما قاله فيها لفظ شاء، قال: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد. والآن لما يعاني فقرة، يعاني ما أصابه من ظلم قرابته، يتكلم يخاطب الناس، يروح عن نفسه أن الأمر قدري. نعم. فإذا لفظ المشيئة حتى في الشعر الجاهلي كان موجودا. فهذا عطرفة يقول وهو لم يدرك الإسلام، قال: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، يعني لو أراد الله أن أكون قيس بن خالد لكنت. ولو شاء ربي، ولو شاء ربي لكنت عمرو بن مرثد، فلو شاء الله أن أكون عمرو بن مرثد لكنت كذلك. نعم. عمرو بن مرثد وقيس بن خالد من سادة العرب مكانة ومالا، وهو لما رأى الضيم الذي هو فيه وكيف أن قربته وأبناء أمته سلبوه حقه وأمور كثيرة تعرض لها من قبيلته حتى أفرد عنهم، جعله يقول يتمنى ويخبر أن الأمر بمشيئة الله. وهذا الأمر صدق فيه، أن الأمور تقع بمشيئة الله. الذي يعنينا الذي نستطيع أن نستلهه من هذا البيت أن العرب كان فيهم شيء كثير من الإيمان الذي لا يصل حد إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد، لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، لكن كان فيهم شيء كثير من بقايا ما كان عليه الناس من دين نبي الله إسماعيل عليه السلام. هذا أستاذ وائل في الأدب الجاهلي.